الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في الرياء، أي باب ما جاء من الوعيد والنهي والتحذير وذم الرياء. والرياء مصدر من رأى يرائي، أي عمل عملا ليراه الناس ويمدحوه ويثني عليه، ومنه المراءة كما يقال جاهد جهادا ومجاهدة، رأى يراء رياء ومراء. قال الله عز وجل في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء ينافي الإخلاص ويعارضه، ومناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهرة، حيث أن الإخلاص من التوحيد، بل لا يقوم التوحيد إلا على الإخلاص لله في العبادة، فينافي هذا الإخلاص الرياء، فناسب ذكر هذا الباب ضمن هذه الأبواب المباركة من كتاب التوحيد. ويبحث في هذا الأمر في جهتين: الجهة الأولى ما حكم الرياء. الرياء يقول العلماء: يسير الرياء شرك أصغر، قليل الرياء شرك أصغر. وسنتكلم إن شاء الله على ماذا إذا كان الرياء في بداية العمل في أصله وأساسه، إذا اعترض العمل في أثنائه واسترسل معه الشخص، أو اعترض العمل في أثنائه ولم يسترسل معه الشخص، وأمور لا تعد من الرياء ويظنها الشخص رياء من الناس، من إذا عمل العمل في نفسه يفرح لأنه عمل هذا العمل من الطاعة والعبادة وإلى غير ذلك، ليس هذا من الرياء. كونك تفرح بالطاعة، كونك تسرك حسناتك وتسوءك سيئاتك، ليس هذا من الرياء أبدا. كذلك ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته. ربما شخص يفرح لو علم بعض الناس أنه فعل الشيء الفلاني ليقتدوا به، كأن يتصدق أمامهم ليكون قدوة ودافع لهم، ليس في هذا الرياء. وكم من رجل تصدق في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرة الصحابة ولا يعد هذا رياء. إذن هناك مسائل يظنها العبد أن من الرياء. ممكن واحد عنده حفظ لكتاب الله يظن أنه لو تقدم يصلي بالناس أن هذا من الرياء، ليس هذا من الرياء. لو أنت تركت الصلاة بالناس وذاك ترك الصلاة بالناس والآخر ترك الصلاة بالناس، من يقوم يصلي بالناس؟ تركنا الخير، والسبب وسوسة الشيطان. إذا أنت تركت أبواب الخير من إمامة أو تعليم أو خطابة أو وعظ أو دعوة أو إرشاد وتوجيه وما إلى ذلك، من سيقوم بهذا الباب؟ تترك الباب للمخرفين، تترك الباب للجاهلين وأهل الأهواء المبتدعين. لا، إذن هناك أمور هي فعلا رياء سنتكلم عليها إن شاء الله، وهناك أمور أخرى لا تعد رياء، لا تعد رياء. يقول وقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذا أردت قبول العمل فاعجز الإخلاص والمتابعة. الإخلاص الصافي الخالي من الرياء ومن التسميع، من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به، من قام من أساس العمل أوله يريد نظر الناس، يريد رؤية الناس، هذا العمل من أساسه باطل. عندنا في الأصل الرياء رياءان، رياء يتعلق بالمنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا من أساسه رياء نفاق، رياء المنافقين. طب الرياء الثاني الذي يقع من المسلم في بعض أعماله من صلاة وما إلى ذلك، إذا كان هذا الرياء من بداية العمل ما دفعه إلى هاتين الركعتين إلا لما رأى نظر فلان ابن فلان إليه، إذا الآن ما قام يصلي هاتين الركعتين لوجه الله، إذا هاتان الركعتان باطلتان من أساسهما، لأنه ما أجزه ولا دفعه إلى العمل من أوله إلا رؤية فلان من الناس. سنتكلم عليها معنا. طيب هاتان ركعتان فاسدتان لأن ما توفر فيهما شرط الإخلاص. عرفنا يا إخوان؟ طيب قام يصلي ركعتين لله رب العالمين، وفي أثناء هذا العمل دخل داخل، فمن أجله زين صلاته في أثناء الصلاة. الجزء اللي قبل الرياء هذا ما حكمه، والجزء الذي بعد الرياء ما حكمه؟ ده محل البحث الآن. ننظر الصلاة هذه ينبني بعضها على بعض، الصلاة هاتان ركعتان ينبني أحدهما على الآخر. عرفنا؟ فإذا كانت العبادة ينبني بعضها على بعض وخالطها الرياء واستمكن من صاحبه بطلت. طيب إذا كانت العبادة لا ينبني بعضها على بعض، كرجل نوى أن يتصدق بمئة فتصدق بخمسين وهو على سبيل الإخلاص قبلت إن شاء الله، وبالخمسين الأخرى شابه الرياء، الأولى مقبولة والثانية غير مقبولة، خلاص؟ لأن ما انبناش دي على دي، هذه لا تنبني على هذا، خمسين الأولى منفصلة، خمسين الثانية منفصلة، عرفنا؟ إذا نحن الآن في مسألة الرياء هذه والعبادة لها صور. الصورة الأولى أن يكون الدافع من أول العمل الرياء، إذا العمل من أول إيه؟ باطل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، إذا غير مقبول. الصورة الثانية أن يبتدئ العمل بإخلاص لله، يبتغي وجه الله، في أثناء العمل جاءه الرياء وتمكن له صورتان كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا كان ينبني العمل بعضه على بعض فهو باطل، لأنه شابه الرياء ولم يصفو منه ولم يخلو منه. طيب الصورة الثانية، إذا كان العمل لا ينبني بعضه على بعض، فالأول الذي بدأ بالإخلاص مقبول ومجزئ، والثاني الذي خلطه الرياء غير مقبول. طيب ممكن واحد يقوم في بداية العمل فعلا مخلصا لله يبتغي وجه الله، ولكن في أثناء العمل جاءه هاجس الرياء، مراءة الناس، مراءة الناظر، تزيين الصلاة للناظر، لم يسترسل معه وطرده ودفعه، بيحصل لنا يدفعه، لا حرج عليه، لا حرج عليه. معناه تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. إذن للرياء صور، بارك الله فيك، هذا ملخصها. قال وقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، أي بشر لا أعبد، ليس لي خصائص الربوبية ولا نعوت الإلهية، يوحى إلي أنما قصر وحصر، إلهكم إله واحد هو الذي يعبد بالإخلاص، ولا ترائي في عبادته من صلاة وصيام وزكاة أو أقوال أو دعاء أو عبادات مالية أو بدنية أو ما إلى ذلك. اتق الله لا ترائي، واخلص العمل لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص. الإخلاص هو الذي يبقى، هو الذي يوفق صاحبه، والرياء شؤم على صاحبه. كمن يكون معه كيس رمل يظن أنه مال ونقود، يمشي إلى الأسواق ليشتري، يخرج منه لا يجده إلا حصى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يظن الضال أن معه زاد ومعه مال ومعه حسنات، تأتي يوم القيامة هباء منثورا بسبب الرياء، تسميع والنفاق. قال فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء هو المعاينة، الأصل في اللقاء المعاينة والمواجهة، استدل بهذا أهل السنة والجماعة على رؤية الله عز وجل في الآخرة، والآيات في هذا المعنى كثيرة، والأحاديث متواترة في رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. نهي للمكلف أن يخالط بعبادته الرياء، وأن يشوبه بالتسميع. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أحدا أيا كان، لا صغيرا ولا كبيرا، ولا حقيرا ولا شريف، ولا غنيا ولا فقيرا، لا وجيها ولا غير وجيه، لا تشرك بعبادة ربك أحدا قل أو كثر. قال أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى، أي حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى هو الغني، عبادتك عائدتها على نفسك، ثمرتها لك. لا ينتفع الله بهذا، الله ليس في حاجة. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، رواه مسلم. مما يعين الإنسان على دفع الرياء أنه يستحضر معاني الإخلاص، وأنه من يرائي؟ يرائي الحقير، يرائي الضعيف، يرائي العبد المخلوق الذي لا يملك له نفعا ولا ضرا، يرائي من هو مخلوق من ماء مهين، فلماذا ترائيه؟ وماذا ستجني من هذه المراعاة؟ فتذكر وتفكر، رحمك الله، من تعبد ووجه من تتجه إليه وتسلم وجهك له، أسلم وجهك لله ولا تسلم وجهك للمخلوق. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، رواه مسلم. يتذكر الشخص ذم الرياء بأنواعه وصوره المتداخلة التي لا تزال ترد على الشخص. كان السلف يعانون من هذا الأمر، يعانون من هذا الأمر. كان بعضهم يسأل عن الإخلاص فيقول ذاك الخناق، أمر حرج. كان الإنسان يصفي عمله وينقيه من الشوائب، هذا هو الخناق. كان بعضهم إذا يحدث الناس ربما يتوقف، فقال له لما توقف؟ قال خشيت عن نفسي من الرياء، دخلني الرياء فتوقف. أهل تدقيق وحساب لأنفسهم. نعم، ربما طفئ السراج فكان عبد الله المبارك يبكي، فيأتي يصلح السراج فيقول لله ضر الزكام، لله ضر الزكام، كان عنده زكام، عنده رشح، هو يبكي. ليه؟ أهل مراقبة، تصفية الأعمال، خوف شديد من الرياء يدفع الإنسان عن نفس الرياء. كانوا يخفون الأعمال، ولذلك كان ابن عيينة يقول كان العلماء يتوصون بثلاثة كلمات: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذه واحدة، بإيه؟ بالإخلاص ودفع الرياء والسمعة عن النفس، تنقية الأعمال، تصفية الأقوال. نعم. الثانية: من أصلح آخرته أصلح الله دنياه. إلى الكلمة الأولى: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كلمة ثانية: من أصلح آخرته أصلح الله له الدنيا. معناه، ونسيت الثالث عندكم، من يذكرنا به؟ من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، من أصلح آخرته أصلح الله له الدنيا، من أصلح سريرته، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. معنى يا إخوان، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. إذن كم الآن؟ ها، عند أخينا كردو. جميل، شنو؟ ونصلح سريرتهم. نعم أحسن. هذه ثلاث كلمات كان الإمام سفيان يقول، كان العلماء يتواصون بهذه الكلمات. نعم المقصود إصلاح القلب، القلب هو أمير الأعضاء والأعضاء عبارة عن جنود، إذا صلح الأمير صلحت الرعية. قال رواه مسلم عن أبي سعيد مرفوعا، وهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك، عندك أخانا أحمد رفع، سعد بن مالك ثلاثة من الصحابة، من هم؟ أين عديلك اليوم؟ أخذته لونضاي. يلا بسم الله. أحسنت. سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك السعدي، ثلاثة. خلاص يلا عنده توحيد. نعم ابن سنان الخدري هذا وسعد بن مالك الساعدي والد سهل الساعدي، معنى سهل بن سعد الساعدي، والد سهل اسمه سعد بن مالك. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الحديث هذا صححه الشيخ الألباني وجماعة، ومن المحققين من يجعل الشطر الأول ضعيف والشطر الثاني اللي هو الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي، هذا صحيح. على كل حال معنى هذا الحديث صحيح. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ليه؟ المسيح الدجال جل أمره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ووضحه وأبدى فيه وأعاد وأظهره، لكن أخفى منه وأشد منه الشيء الخفي الشرك الأصغر وهو الرياء. الرياء أمر خفي يتسرب إلى النفوس، قد يكون رجلا من العباد الزهاد ومع ذلك يتسرب إلى نفس الرياء، فسأل الله العفو والعافية. قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح أي الممسوح، الدجال بكثرة كذبه ودجله يدعي ربوبية. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أحيانا يقولون الشرك الأصغر، أحيانا يقولون الشرك الخفي، ويقولون يسير الرياء شرك، يدل على أن كثيره شرك أكبر. إذا كان يسير الرياء شرك أصغر فيكون الكثير منه شرك أكبر. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وقد سبق معنا تفصيل هذه المسألة وبيان صورها الواردة على النفوس، وسيأتي كذلك مزيد بيان في الشرح. قال في الشرح مش عارف اللي معهم ضر فضيلة عملوا ايه في النقص، سقط صدركو في سقط موجودة ولا مش موجودة؟ جميل. طيب اللي معهم النسخة الأولى ينظرون مع إخواني اللي معهم النسخة الثانية. باب ما جاء في الرياء الشر، أي من النهي والتحذير، أي والوعيد والإثم والذم. قال الحافظ، حافظ ابن من؟ أحمد بن علي ابن حجر شهاب الدين، معنى أبو الفضل، أي من النهي والتحذير. قال حفظه مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة والحج فيه أعمال كثيرة، والسمعة لما يسمع كالقراء أو كالقراءة عندكم، كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. إذا تخفي عملك بقدر الإمكان، ولو عمل الرجل عملا بإخلاص في صخرة صماء لاطلع الناس وعرفوه، لكن المهم الإخلاص، أهم شيء أول شيء الإخلاص، وليس الدافع لك أن يعرف أن يعلم الناس أن الناس يعرفوا، لا، تعمل بالإخلاص أول، عرف الناس أو لم يعرف لا يضرك هذا. المخلص الذي يستوي عنده ذام الناس ومدح، شوفوا لو وصلنا الدرجة دي ما شاء الله فنحن على خير. المخلص من يستوي عنده ذام الناس ومادحه، مادحوه أو ذموه يستوون عنده سواء، هذا هو المخلص، بلغ درجة عالية، مقام كامل من الإخلاص. قال ويدخل في ذلك التحدث بما عمله، لا تجلس وتبدي وتظهر أعمالا صالحة قد أخفيتها، أخفيتها اجعلها في ديوان السر والكتم ولا تعلنها إلا ما كان من عبادات ظاهرة كصلاة الجماعة، كالسبق إلى الصف الأول وما إلى ذلك مما يكون ظاهرا مجهورا به، لا بأس بهذا. قوله وقول الله تعالى، ولذلك الصحابة والسلف كانوا يخفون أعمالهم. عندكم في حديث عبد الله بن عباس لما انقض نجم بالليل، فكان الشعبي وعبد الرحمن حصين بن عبد الرحمن يقول رأيت النجم ولكني لم أكن في الصلاة، لم أكن في إيه؟ أنا رأيت النجم صح لكن ما أنا ما كنتش في الصلاة. لا شو لا ممكن أنت قمت في الآية والله كان نور مطفي أنا كنت صاحي صاحي، المهم يوهمه إنه قام يصلي معنا يا إخوان. لا يعني دخل النبي عليه الصلاة والسلام عند الرجل، فقام الرجل هذا كما في صحيح سنن أبي داود وذبح للنبي عليه الصلاة والسلام شاة، شاة صغيرة عناق من الماعز. فطبعا انت لما تدخل على واحد ويذبح لك شاة مباشرة انت تظن فعلا او فعل ده كرما لك ضيافة الى اخره. فقام الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام انا لم نذبحها من اجلك، شوف، ولكن عندنا 100 من الغنم اذا زادت واحدة ذبحنا واحد على طول، اذا زادت واحدة عن 100 ذبحناها، وانت جئت يا رسول الله في الموعد هذا احنا ذبحناها ما هو من اجلك، ما هو من اجل مجيئك ضيافة. شوف كيف دقيق أعمالهم، محاسبة عظيمة جدا جدا. ما تظن أن ذبحناه من أجلك يا رسول الله ضيافة، احنا ممكن واحد يجي أيوه يكون عنده لحم من أضاحي ولا حاجة محفوظ ثلج وجاء وأفض عليه بهذا اللحم، يوهمه أنه والله لا لا اشتراه دلوقتي لسه الآن. الله طب الله المطلع فين؟ طب رايح فين؟ إنا لم نذبحها من أجلك ولكن عندنا 100 من الغنم، شوف 100 من الغنم إذا زادت واحدة ذبحناها. فشوفوا دقيق المحاسبة من هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ويدخل في ذلك التحدث بما عمله قوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء بل ذلك كله لله واحد لا شريك له أوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه أن يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم، يعني لا ترائي أحدا مهما كانت منزلته مهما كانت مكانته لا ترائي، فإنه مخلوق ضعيف مهين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وهذا هو الأصل معنا. وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. فالإيمان باللقاء هو من الإيمان باليوم الآخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي كما أن الله واحد لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح والخالص من الرياء المقيد بالسنة، مقيد بالسنة بستة أمور: مراعاة الزمان والمكان، مراعاة المقدار والسبب والجنس والكيفية. الخالص من الرياء المقيد بالسنة. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل توحيد من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد. أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله، وهذا هو الغالب على أكثر العوام بجهلهم وتقليدهم من قبلهم أو من قبلهم. لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركت وشركه، رواه مسلم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيره من المخلوقين تركته وشركه. إذا كان الرياء مصحوبا أو مصاحبا للعمل من بدايته فهذا العمل باطل فاسد من أساسه. إذا كان العمل وإذا كان الرياء واردا على العمل وقد ابتدأ هذا العمل بإخلاص نظرنا، إذا كان هذا العمل ينبني بعضه على بعض يفسد جميعه، إذا كان هذا العمل لا ينبني بعضه على بعض وضربنا لذلك مثلا فيفسد ما خالطه من الرياء، وما كان صافيا من الرياء فهو مقبول مجزئ. إذا كان الرياء ورد عليك في أثناء العمل ولم تسترسل معه ولم تستجب له ولا زلت تدفع فعملك مجزئ ولا تؤاخذ. قال: أي من قصد بعمله غير من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجة، ما اسم ابن ماجة؟ محمد بن ايه؟ يزيد القزويني. فأنا بريء وهو للذي أشرك، وهذا حديث حسن. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العامل، ويجوز أن يرجع إلى العامل المرائي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب جامع العلوم والحكم شرح حديث: إنما العمل بالنيات. واعلم أن العمل غير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، يراؤون الناس، يراؤون يدل على الاستمرار والدوام في هذا الفعل المشين، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن أو من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، لأن الصيام عبادة السر، الصوم لي وأنا أجز به، وقد يصدر في الصدقة الواجبة. عندي هكذا أو عندكم؟ عندكم الواجبة؟ على كل حال في اختلاف في نسخ شرح كتاب التوحيد اللي هو فتح المزيد في بين الطبعات التي في الأسواق، في اختلاف يسير معه. قال في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط. ليه؟ لأنه ابتدئ بالرياء التسميع، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. إذن عمله حاضر فاسد. وهل سلم من الإثم؟ لا، جناية ثانية معنا ومسألة أخرى. إذن العمل حاضر وفاسد ولم يسلم من الإثم. يا ليته ما عمل هذا العمل، يا ليته ما ابتدى هذا العمل من أصل وأساس. قال وطارة يكون عمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. وأيضا هل شرب من الإثم؟ الجواب لا. وبال ذلك عليه وإثم ذلك عليه. وذكر أحاديث تدل على ذلك منه. هذا الحديث، ما هو الحديث؟ عند أخينا أحمد رفاعي. هو بيقول ايه؟ قدسي ولا مرفوع؟ لا قدسي. احنا معنى الاحاديث اقسام باعتبار قائمه الحديث، وقسم اقسام باعتبار قائمه. حديث قدسي، حديث مرفوع، حديث موقوف، ومقطوع، اربعه. فالان هذا حديث قدسي، ان الله الذي قاله. نعم. ها معناه حديث قدسي معناه ولفظه من الله. عرفتم يا اخوان؟ القرآن معناه ولفظه من الله، لكن القرآن معجز ويتعبد بتلاوته. الحديث القدسي يروى بالمعنى، القرآن لا يروى بالمعنى. عرفنا؟ القرآن يتعبد بتلاوته ومعجز. هل الفوارق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ نعم. قال ايش الحديث قلت؟ قال الله تعالى ان اغنى الشركاء اغنى عن الشرك من عمل عملا تركته وشركه. جميل. هذا هو الحديث الذي ذكره حافظ ابن رجب رحمه الله، وذكر حديث شداد بن اوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد اشرف، ومن صام يرائي فقد اشرف، ومن تصدق يرائي فقد اشرف. وان الله عز وجل يقول: انا خير قسيم لمن اشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليل وكثير لشريكه الذي أشرك به، وأنا غني عنه. وهذا في ضعف سبب شهر بن حوشب، وإن كان معناه صحيح. رواه أحمد وذكر أحاديث في المعنى، ثم قال: فإن خالط نية الجهاد، مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجر أجرة الخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. لأن ممكن إنسان هو وأخوه يخرجان إلى الجهاد ويتقسمان الغنيمة، كان يكون أخوه هذا معه فرس فيركبان عليه فيتشاركان في الغنيمة، هذا لا ينقض نية الجهاد. لا ينقض نية الجهاد. معنى؟ وفي الحديث أن من خرج يريد الغنيمة، يعني هو ناوي الجهاد ويريد غنيمة، استعجل ثلث أجره، استعجل ثلث أجره بسبب الغنيمة. معنى؟ وعندكم الرجل الذي قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه شيء من الفيء والغنائم، فقال ما قاتلت أو ما خرجت معك من أجل هذا، إنما خرجت لأضرب بسهم ها هنا فأكون شهيدا أو ألقى الله على هذا. قال إن صدق الله اصدق. فدخلوا في النوبة الثانية فوجد الرجل كما وصف، قال صلى الله عليه وسلم صدق الله صدق. فيختلف الناس، من الناس من يخرجون إلى الجهاد الأصل رفعة كلمة لا إله إلا الله ونصر كلمة الله، ولكن بعضهم بيتعاون مع بعض في خدمة بعضهم بعض، كان يكون معه عتاد، هذا الخارج ليس معه عتاد، أعطاه أخوه عتادا وسلاحا وتشاركان في الغنيمة والفيء، لا بأس بهذا، لا يضر نية الجهاد ولا ينافي الإخلاص في الخروج في الغزو. قال ابن رجب وقال الإمام أحمد رحمه الله التاجر والمستأجر، فبالتاجر الذي أعطاهم السلاح والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. إذن هذا نوع وهذا نوع. قال وأيضا في من يأخذ جعل الجهاد، جعل الجهاد الجائزة والأجرة، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، إن أعطي شيئا أخذه، جعل الجهاد جائزة، والقصد والنصيب. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم أعطي دراهم غزا وإن لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك. إذن في واحد غزا ليأخذ، ها، وأخذ ليغزو، الثاني على الإخلاص والأول ليس على الإخلاص، واحد حج ليأخذ والثاني أخذ ليحج، الثاني على الإخلاص والأول ليس على الإخلاص. عرفنا؟ كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله قال وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب، أي رجعته نفس المعنى هذا، أخذ ليحج وحج ليأخذ، فرق بينهم، حج ليأخذ هذا ليس من الإخلاص، أخذ ليحج لا بأس لأن النية في الأساس على الإخلاص. قال وأما إن كان أصل عمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضر بغير خلاف، تجاوز الله لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل أو تعمل، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، فيجازى على أصل نيته، في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك إذا لم يغلب عليه الرياء، إذا لم يغلب عليه الرياء، وإذا غلب عليه الرياء بطل وفسد، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. في هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن سئل أو أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمد الناس عليه. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. هذا ليس من الرياء، وقد تكلمنا عليه في البداية. كونه الرجل يعمل العمل فيطلع عليه بعض الناس، إنما عمل العمل من أجل الله، طلع عليه بعض الناس فمدحه، تلك عاجل بشرى المؤمن، وليس هذا من الرياء. قلت وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا يا إخواني. أيوة أستاذ، إيش تقول؟ ما سمعتش والله. الله المستعان يا شيخ حمد. أبشر أبشر. دائما هكذا. سبقنا الله خير يا شيخ حمد. يعني أول ما تشعر به من النار ثلاثة يعني. عفان الله إياك يا شيخ حمدي.